فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا قرأنا من كتاب الحج المواقيت وما يلبس المحرم من الثياب، وتكلمنا عن الفدية وعن حرمة مكة وعما يجوز قتله في الحل والحرم، وبينا كيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وبينا أنواع الحج كالتمتع والقران والإفراد، وتناولنا الهدي بأقسامه واجبه ومستحبه، وبينا ما يجوز للمحرم كالغسل وما يحرم عليه، وبينا فسخ الحج إلى عمرة، واليوم ما بقي في الحج إلا باب واحد، وبعده إن شاء الله سيرفع الدرس إلى ما بعد صيام الستة إن شاء الله. هذا الدرس آخر درس في شعبان، السبت القادم إلى آخر الستة إن شاء الله، يعني يطيب الله في أعمالكم وندرك إن شاء الله رمضان، ويأتي الدرس بعد ذلك لنقرأ معا كتاب البيوع، آخر باب من أبواب كتاب الحج، باب المحرم يأكل من صيد الحلال. الله تعالى حرم على المحرم صيد البر، والصيد ما يصاد، ما يصاد من غزلان وأرانب وما يجوز أكله من الصيد. أما الحمام، الحمام إن كان صيدا كذلك يحرم، أما إن كان حمام بيت أنت مربيه بيتك وعايز تذبح منه لا حرج عليك، أما ما يصاد. تعالى لنقرأ ما في الباب. في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، قال فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أن يحمل عليها أو أشار له إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. أبو قتادة الأنصاري صحابي جليل اختلف في اسمه إلى أقوال كثيرة، أشهرها أنه الحارث ابن ربعي ابن بلدمة الأنصاري، اختلف في شهوده لبدر، واتفق المؤرخون جميعا على أنه شهد أحدا وما بعدها، وكان فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان وضيء الوجه صبيح الوجه جميلا. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له قال صبح الله وجهك، يعني نضره وجمله. وأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه طالت حياته حتى أنه توفي في آخر عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما توفي صلى عليه علي رضوان الله تعالى عليه، صلى عليه وكانت سن أبو قتادة يوم ذاك مات عن 70 سنة، يعني عاش 70 سنة. طيب ده الرابع. في الرواية أن أبو قتادة الأنصاري خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام للحج، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قسم أصحابه، قسم أصحابه يعني لشيء في نفسه، هو القائد صلوات الله وسلامه عليه وهو النبي، قسمهم أقسام، قال قسم يمشي من هذا الاتجاه وقسم من هذا الاتجاه، ثم عهد إلى أبي قتادة ومعه أن يسيروا من ناحية الساحل، يعني من ناحية البحر، من ناحية البحر. فسار أبو قتادة ومعه، فلما ساروا أحرم الجميع إلا أبو قتادة، يعني لما وافوا الميقات أحرموا إلا أبو قتادة لم يحرم، بقي بدون إحرام. وهو يمشي يعني رأى قطيعا من الحمر، الحمر جمع حمار أكرمكم الله، فقصدها. في رواية أنه كان على فرس الله فأسرع بفرسه تجاه الحمر فأدرك منها أتانا، الأتان ده أنثى الحمار، الحمار الذاكر اسم حمار، أنثى الحمار اسمها أتان، أدرك منها أتانا. فلما أدركها عقرها، العقر معناها إيه؟ يعني ما استطاع ذبحها، ضربها كده بالسم بتاعه فسال منها الدم حتى توقفت ووقعت. فمن ثم عندنا عقر، وعندنا ذبح، وعندنا نحر. العقر لما يشد منك عجل انت مرضيه وتطلع تسجيه كده يقوم يشوف الشمس يقوم ينهبل يجري، لما يجري منك ولا تستطيع ان تمسكه، بتجري وراه بسياره تخبطه، لو خبطت بالسياره الخبطه ديت بالنسبه له تذكيه كانه ذبح، لان الذبح يكون عند القدره، اما عند عدم القدره على الشيء حتى لا يتلف يبقى العقر، تخبطه بالعربيه، تخبطه بحجر، تضربه طلقه، معاه ازاي؟ يسيل دم ويبف خلاص اصبح حلالا، اصبح حلالا. مثال تقريبي، لما يبقى زمان كده ايام الطنابيش والساديه دايره او الطنبشه دايره والجاموسه، يعني تشوف شيء من اللجنه بتاعها يقوم ممكن تدوخ، تبع فين؟ تبع في دير الطنبوشه. طيب كيف نخرجها؟ مش عارفين نطلعها، نتركه حتى تموت؟ لا، ممكن نذبحها من دول، نمسك الدم كده من قعر، فعند انتهاء الدم بسيلانه خلاص زهقت الروح، تصبح عند ذلك حلالا، لاننا عند القدره بنوجهها ثم نذبحها، اما عند فقد القدره من اي مكان ينفع، لو خبطتها في اي مكان وسال دمها تصح. كذلك الصيد ذكاته عقره، ذكاته الصيد يعني حلمه في الاكل عقره. طيب فهو عقر الاتان، فلما سقطت اخذها ثم قطعها. الصحابه الذين مع ابي قتاده كانوا قد احرموا، لكن الجوع ينسي كل شيء، لما يبقى الواحد جعان بفكر بياكل اي حاجه، فاكلوا، فلما اكلوا تذكروا انهم محرمون، فقالوا اذا وقعنا في حرام، ها هل كانوا يعرفون الحكم أم كان الحكم يغيب عليهم؟ كانوا عارفين الحكم ولا كان الحكم غايب؟ لا مش كانوا عارفين، هم لو عارفين مش هياكلوا، ليسوا مثلنا. كانوا أشد الناس امتثالا وأشد الناس حرصا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هم أكلوا باجتهادهم، أكلوا باجتهادهم، اجتهدوا فأكلوا، فلما أكلوا قالوا الله ده احنا محرمين، ما يمكن الكلام ده حرام علينا. أبو قتادة قال فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحقناه يعني، فسألناه يا رسول الله هل يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد؟ فالناس سألهم سؤال، قال لهم يعني أحد فيكم عاونه؟ حد معاك حلق عليها معاه؟ قالوا لا. أحد منكم ساعده في شيء؟ قالوا لا. أحد منكم رآها فدلها فدله عليها؟ قالوا لا. قال كلوا، هل معكم منها من شيء؟ يبقى فهمنا من هذا ما دام المحرم لم يسهم في الصيد، لا اصطاده ولا عاون الصياد على الصيد ولا دلوا عليها، يجوز له أكل ما اصطاده الحلال. من الحلال فيهم؟ من فيهم الحلال؟ أبو قتادة. والباقيين إيه؟ والباقيين محرمون. ومن ثم يجوز للمحرم أن يأكل صيد الحلال إذا لم يسلم فيه ولم يعاون عليه ولم يدل عليه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هل معكم منه؟ قالوا معنا. قال فأعطيته عضد. إيه هو العضد؟ أنت عارف إدراك في المراك فيه؟ في دراعك، امسك دراعك كيف؟ امسك دراعك، واحد كده يكون امسك دراعك. اول حاجة فيه الكف، واللي ماسك الكف المفصل ده اسمه الرسغ، وبعدين ده الساعد، وده المرفق، وده العضد، وده الكتف. يبقى اعطاه العضد اللي هو ايه؟ اللي هو اعلى الذراع، اعطاه اعلى الذراع. في رواية عند البخاري أخذ العضد فتعرقه، تعرقه معناها إيه؟ أكله ولم يبق إلا عظمة. ومن ثم الرواية عند البخاري في الصحيح في باب تعرق العضد. يبدأ إذن الرواية يا جماعة تدل على جواز أكل المحرم للصيد إذا اصطاده إيه؟ حلال. أما إذا صاده المحرم يأكله، إذا اصطاده المحرم فهو في حقه كالميتة، يحرم أكله. ثانيا يغرم ثمنه، لو اصطاد غزالة إيه اللي شبه الغزالة في الأنعام؟ البقرة، يقول يذبح بقرة. ويحكم بهذا ذوى عدل منهم كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة. ومن ثم إذا اصطاد المحرم صيدا وهو محرم فالصيد في حقه ميتة، لا يطعم، لا يطعمه، لا يطعمه، يحرم عليك حرمة الميتة. ثم يغرم ثمنه. أما إذا اصطاده حلال غير محرم يجوز للمحرم أن يطعم منه بما ذكرنا من ضوابط. طيب، والرواية فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منهم معكم منها شيء، ده طلب ايه؟ ده طلب هبة او طلب هدية. هل يجوز للمسلم ان يطلب من اخيه المسلم ان يهديه هدية او لا يجوز؟ يجوز. لو بيني وبينك حب هقول لك يا اخي انت جاي ان شاء الله هات معك حاجة حلوة، اخذناها منين؟ من هذه الجزئية. امعكم منه شيء؟ قال فأعطيته عضدا فتعرق. يبقى فيها جواز طلب الهدية، ولا يطلب الهدية إلا محب، ولا يطلب الهدية إلا محب. كذلك فيها أنه صلوات الله وسلامه عليه قبلاه، قبلاه. ومن ثم فيها قبول الهدية، والهدية تملك بالقبول. أعطاك ساعة وقبلتها وقبلت الساعة منه أصبحت ملكا لك. طب ملكي يعني ايه؟ هل الهدية تهدى او تباع ولا لا تهدى ولا تباع؟ تهدى وتباع، لانني ان اهديتك شيئا وقبلته مني صار ملكا لك، وانت حر التصرف في الملك، تهديها انت حر، تبيعها انت حر، تحتفظ بيها، تدلل بها على صدق حبك لمن اهداك انت حر. طيب، وفيها كذلك ان للامام ان يرى لرعيته ما يصلحه، وهذا اخذناه من تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، فريق يطلع كده وفريق يطلع كده، وطبعا هو اخبر بحالهم من انفسهم. هو يعقوب عليه السلام لما ارسل بنيه الى مصر حرسها الله تعالى ورعاه، قال لهم ايه؟ ادخلوا من باب واحد ولا نهاهم ان يدخلوا من باب واحد؟ قال لهم ادخلوا من ابواب متفرقه. لماذا؟ لمعنى في نفس يعقوب، لمعنى في نفس يعقوب، هو يعرف ما لا يعرفوه، ومن ثم امرهم اذا دخلوا مصر ان يدخلوها من ابواب من ايه؟ متفرقة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه عند التقسيم امرهم ان جانبا منهم يسلك جانب البحر، والاخر يسلك جانب البر، والاخر يمشي في اتجاه اخر، لشيء رآه هو فيه المصلحة لهم وهو اعلم بمصلحتهم من انفسهم. وكذلك في الرواية جواز الاجتهاد في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، النبي حي بينهم ولا اجتهد ولا ما اجتهدوش؟ اجتهد. يبقى الاجتهاد يكون عند خفاء النص ويخفى النص، والنبي صلوات الله وسلامه عليه حي. ايوه، ما كل الصحابة على درجة واحدة في الحضور عند النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، في واحد ملازم وواحد عنده أشغال، ومن ثم الملازم يسمع ومن عنده أشغال ينتظر أن يبلغه غيره، وإذا لم يبلغه أحد لم يصله شيء، لم يصله شيء، ومن ثم يجوز الاجتهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في الحديث أنه لا اجتهاد مع النص، وإذا اتضح النص ترك الاجتهاد. لذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم بطل اجتهاده، وأصبحوا ملتزمين باتباع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الرواية الثانية عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوداء، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. الله، ده احنا قلنا من شوية جواز طلب الهدية وقبوله. طب هنا الصعب بن جثامة ده صحابي، صحابي جميل، توفي في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. طيب أهو هو هنا بيهدي للنبي، بيهديه حمار وحش. الحمار ده يا ترى حمار كان حيا صح يعني، ولا كان ذبيحا مذبوحا يعني؟ لا، هو الأشهر في رواية عند مسلم أنه أهداه يعني جزءا من حمار وحشي، الجزء ده بيبقى صاحي ولا مذبوح؟ يبقى مذبوح، يبقى اعطاه جزءا من حمار وحشي مذبوح. وفي هذا جواز اكل لحم الحمار الوحشي، اما الحمار الاهلي حكمه ايه؟ الحمار الاهلي يؤكل؟ طب الحمار الزملكاوي يؤكل رفر؟ افهم معايا، يبقى عندنا حمار اهلي اللي هو المستانس اللي الناس بتشيل عليه وماشيه معاهم في البيت، وحمار وحش اللي هو ناد في البريه او في الصحراء. الناد ده الوحش اللي هو المخطر ده اكله حلال، ومن ثم الصعب من السنه بيهديه جزء من الحمار، فالنبي عليه السلام رده عليه. هل يجوز رد الهديه؟ يجوز او لا يجوز؟ ها، يجوز او لا يجوز؟ قولوا صحيح، يجوز مطلقه كده؟ لا، هو الناس المحرم محرم وبيعطيه ذراع صيد، بيعطيه ذراع صيد يقبل ولا يردوا؟ يقبل ولا يردوا؟ اسمع شوي. ايوه، لو صيد حلال ولم يعاون عليه يقبله، لكن اسمع الصعب بيقول ايه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اصطاده له، اصطاده له خصيصا، يبقى اصطاده ليه ولا اصطاده لنفسه وهو حلال ولا اصطاده من قبيل الصيد؟ تفرق حاجة، تفرق كثير. لو اصطاده لنفسه وكان حلالا واعطى منه سلام كان يقبله، لكن ما دام اصطاده من اجل المحرم يبقى كأن المحرم اسهم في صيده ام لا؟ كأنه اسهم في صيده. ومن ثم قال لن نرده عليك الا لان حرم. انت مصطاد لينا ليه؟ ما احنا مش حل لينا اكل الصيد. اما لو ان الصعب بن غثام اصطاده لنفسه واعطى منه جزءا هدية كان يقبله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم حتى تفهم الرواية من سابقتها، يبقى يجوز رد الهدية اذا كانت محرمة. اذا كانت محرمة، واحد جايب لي خنزير هدية اقبله ولا ارزه؟ ها؟ مجنون، اقبله ولا ارزه؟ نرده ليه؟ لانه حرام، حرام قنيته وحرام اكله. واحد جاب لي ميتة هدية اقبلها؟ ما اقبلهاش. اقبلها ولا ما اقبلهاش؟ مش تمشي ورايا، اقبلها ولا ما اقبلهاش؟ لا هقبلها. جايب لي 5 كيلو سمك، السمك دي ميتة ولا صاحي؟ طب لو ميتة يقبل او لا يقبل؟ خليك صاحي، مش تمشي ورايا باستمرار. خليك مش عارف، خليك نبيه، خليك صاحي. لو اهداك ميتة تقبل ولا تقبلش؟ بن فيها تفصيل، بن فيها تفصيل. لو الميتة سمك او جراد نقبل، او لو لكن لو الميتة ما يحرم اكله ونفق ومات نقول لا ما نقبلش. وهكذا فافهم. يبقى اذا الصعب بن غثامة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اصطاد له، يبقى اصطاد بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما، كأنه اعانه عليه، عايز يكرمه يعني. ومن ثم قال لم نردها عليك الا لان حرم. ذكر له العله، ذكر له العله. لما راى وجهه قد تغير برد الهديه. ممكن واحد من مجال السعوديه يجيب لك هديه، بس جايب لك هديه ايه؟ جايب لك لعبه بزنبلك وانت ما عندكش صغار، لا عندك صغار ولا احفاد، تقبلها ولا لا؟ ها؟ تقبلها ولا لا؟ ممكن تقبلها وتعطيها غير واحد تاني، وممكن تقول له اسمع انا مش عايز دي، هيزعل، قول له يا اخي انا مش بردها عليك، انا ما عنديش صغار، هات لي حاجه تليق بي. يجوز او لا يجوز؟ يجوز. يبقى اذا تغير وجه من اهداك الهديه عند ردها بين له عله الرد. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا في الصلاه لما لبس الانبجاليه وبعدين هو لبسها كده كان فيها اعلام الهته في صلاته، قال اعيدوها لابي جهل واتوني بانبجاليته، قال خذوا دي فيها اعلام ما تكذبش بالنبي، هات لي واحده ساده. يبقى لا مانع في رد الهديه ان تردها لكن توضح لصاحبها عله الرد. قول له خذ ديت انا ما عنديش صغار، هات لي حاجه تليق بيا، هات لي لعبه لواحد كبير. وبالترتيب هذا تريح او ترح من امامك وتذهب عنه ما الم بوجهه للحزن. اذا بهذه الروايه نكون قد انتهينا من كتاب الحج.